وادعى خمسة أن هؤلاء لم يشتركوا معهم، والخمسة الآخرون ادعوا أيضا أن هؤلاء لم يشتركوا. نعم. وليس أتم بينك. لا، نبهناكم على هذا، قلنا إذا قال هؤلاء لم يشركوا معنا يرجع إليهم ويقول هل هؤلاء شرفوكم؟ نعم. إذن لابد حينئذ أن نقول لا، كل واحد منهم مدع ومدع عليه، فأحسن شيء أن يقسم بينهم. نعم. إذا كان جمع مفتوحة في عشرة، نعم، إذا أردتهم لعيني فلكم مئة، نعم، أردت واحد منهم، نعم، وكلهم قد عملوا، نعم، هذا ينظر، إذا كان الجرح عادتهم منهم يشتركون في شيء فهم شركاء، وإلا فلا. نعم. رجل علم ما كان ضالة في أحد وأبى أن يخبر بدون جوع. نعم. يعني علم مكان الضالة وأخبر لصاحبه أني يعني علمت مكانه ولكن ما أخبر إلا أن صوتين جوعي، هل له ذلك؟ لا، ما يجوز. إذا علم مكان الضالة فالواجب عليه أن يبلغ أخاه. هو علم أن صاحبه كان ما يجوز، لأنه علم بها قبل أن يدعى الجعل. نعم، إن قال أنا عالم بها لكن بردي إياها والجعل على الرد فلا بأس. نعم. نعم. نقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأنه ضامن الجعل مضمون له. قد يطلق الجاعل ويعمل العامل عملا عظيما ثم لا يجد هذا الجعل. وش يطلق؟ كيف يطلق؟ يعني يعمل عملا عظيما كثيرا. لا، كيف يطلق الجاعل؟ يقول ما رد عليه فلو كذا. طيب، له كذا معلوم الآن. ايوه له كذا معلوم، لكن الجهد الذي يبذله الرجل. الآن الجاعل على كل حال غارم، والقمار يكون أحد الطرفين، إما غارم وإما غان، أما هذا الجاعل غانم على كل حال. هو الضرب الآخر. نعم. الضرب الآخر. أي نعم. هو الغانم والغانم. لا، مو هو غانم ولا هو غانم على كل حال، لكن قد يسره الأمر وغانم بقليل وقد يسهل. نعم. في المسجد النبوي في المسجد الحرام، في المسجد الحرام الذي حصل، ها؟ في المسجد الحرام يحصل أن يسرق باب الناس إلى أنفسهم. فيأتي آخرون ويشترون منهم بثمن، فهل يجوز لهؤلاء الحاج الأولين أخذ هذا اليوم؟ لا، ما يجوز، هم مرسوم حتى يبيعوه، سبقوا إليه، حقوا إليه، ما يجوز، هو حق ماذا يريده، هذا حق انتفاع لا نفع، وفرق بين حق الانتفاع وحق النفع، وهذه المشكلة دي، لأن سمعت من بعض الناس يفعلون هذا. هنا بعض الناس أيضا أشد من هذا، يجيب الحاج ويقول أبدي عليك هذا العمود اجعله وقفا لوالدك، فيشتري المسكين يقول حبست هذا العمود لوالدي، لكن هل يكون وقفا؟ أو نرجو من الله عز وجل بالنسبة لهذا الغبي المسكين إن الله يثيبه على نيته، كما جاء في الحديث تصدق الليلة على غني وعلى دانية. المؤلف يقول إن الموات اصطلاحا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، ما معنى العبارة؟ المنفكة عن اشترط يعني أن تكون لا يكون في اختصاص ولا ملك معصوم. طيب. المعصوم هو من كان من الأصناف الأربعة، وهو المعصوم هو المسلم. المسلم والذمي والمستأمن والمعصوم. نعم. طيب. هذه الأرض المواطن. هل يشترط لملكها بالإحياء إذن الإمام؟ هل يشترط في الإحياء إذن الإمام؟ لا من يلد بالكتاب يشترط لا يشترط لا يشترط. نعم. الدليل قوله وليس تنظيميا. طيب إذن هذا هو الدليل. وأما التعليل لأنه لو لم يملكها بقي الناس في فوضى وصار الناس كل يعتدي على حق الآخر. ما معنى قوله العنوة كغيرها؟ محمد العنوة هي الأرض التي أخذها المسلمون للقوة. نعم. غيرها من الأراضي التي يعني صالح أهلها المسلمين عليها وأسلموا عليها. نعم. يعني العنوة هي ما أخذها المسلمون بقوة السلاح فهي كغيرها. وكذلك أيضا ما أخذ صلحا بين المسلمين وبين الكفار فمن ملك فمن أحيا أرضا في هذه الأرض فهو فيموت. هل يملك بالإحياء ما قرض من العامر؟ اللي وراك يا إبراهيم. هل يملك بالإحياء ما قرض من العامر يعني ما قرب من البلد والمزارع وما أشبهها؟ ها؟ يعني في تفصيل إن كان تعلق بمصالح العامر فإنه لا يملك وإلا فيملك. طيب لأنه داخل في العموم. ما هي الأشياء التي إذا حصلت صار الإنسان أحق بها من غير صالح من غير ملك؟ نعم نعم كمل. حفر بئرا. نعم. نعم. هذه أربعة أشياء. طيب ما معنى قول حبس عنه ليزرع؟ يعني مثلا تكون الأرض يغشاها الماء كثيرا وتفصل فيحدث الماء من أجل أن تصلح للزراعة. هل مثل ذلك لو كانت الأرض مخسوة بالأحجار بحيث لا تصلح للزراعة فأزال الأحجار مثلها؟ طيب ما هو حريم البئر؟ فراس ايش الفرق بين العادية والبدية؟ العادية ما حصر ما كان نقب عنها سابقا ثم اعيد حفظه. نعم. العادية ما اعيد حفظه والبدية ما حفرت ابتداء. طيب اذا اقطع الامام الاخ وراء اذا اقطع الامام ونائبه ارضا لشخص فهل يملكها أو لا؟ أريد اللي في المكتب لا يملك ولكن يكون أحق بها. طيب لو أقطعها رئيس البلدية في عصر هذا نعم يعني إذا عرف أنه نائب عن الإمام في هذا فيقطعه كإقطاع الإمام. طيب هل يجوز للإمام أن يقطع الجلوس في الطرقات؟ يلا سأل. يعني ما هو الشرط للجواز؟ أن يكون الطريق واسع وأن لا يضر بالمارة. طيب نعم لماذا اشترطنا أن لا يغزى بالمارة؟ يعني مراعاة المصالح العامة أو لا المصالح. طيب

وعلى هذا فنقول هذا الحديث إن كان لا يدل على أنه يأخذها فإنه يقيد بالنصوص العامة، وإن كان يدل على أنه إذا كان لا يؤمن أن لا يجدها فإنه يأخذها. ثم قال وله التقاط غير ذلك إن شاء الله الدرس القادم. نعم ما ترك رغبة عنه أو ما لم تسعه همة أوساط الناس. نعم. إذا أخذه الواجب ثم عرف صاحبه. نعم. هل له يعني هل يجب عليه أن يبقى؟ أما الذي لا تتبعه همة أوساط الناس يجب أن يبين أن يوصله إلى صاحبه أو يبين له ذلك. أما ما أخذ رغبة عنه فهذا صاحب تركه ولا يريد أن يتمنى. ما حكم النقطة التي لا تسعها همة أوساط الناس ويجمع الإنسان في مكان محصور؟ محصور؟ إيه نعم، كالمسجد مثلا أو القاعة في المدرسة أو كذا، هل يجب تعيينه؟ هي له ولا عوارض من التعليم. شيخ إذا قال قائل أننا قلنا في تاريخ النقطة إيمان أو مختص الظن عظم، فكيف تجعلون من أحسانه ما ترك كرامة الناس؟ لا هذا الكلام التخفيف ما ذكر منه لقطة، هو لقطة بالمعنى العام. شيخ حفظك الله، معروف اليوم في بعض الأماكن أنه ليس هناك موارد عامة للإبل. نعم. بل الموارد خاصة، فبمجرد أن تمس أحد الإبل ربما تؤذي ولا تجد من يطعمها، لأنه الاعتماد اليوم على إطعام صاحب الإبل صاحب البهائم. فالإنسان لو ترك هل ربما آذت إما بصدمها بسيارة تؤذي الناس أو ربما بالزروع، فلو أنها دخلت على الإنسان في هذه الحال ربما يقال إنه يأخذها ليسلمها لولي الأمر، لا على أنها لقطة إن جاء صاحبه إلا فيها له، يعني إذا خاف أن ينشر بها فإنه يأخذها ويسلمها لولي الأمر. أنا سير لعيهم نقول يا شيخ لأنها لو علمنا أن صاحبها تركها وسيرها أخذاً فهل يؤخذ بخلاف ما إذا سيدها عزل، يعني لو ترك هذا المال عزل يحمله، مثل أن تكون السيارة تعطلت ولا يستطيع يحملك لا خليه هذا وارجع له، هذا نعلم أنه لصاحب، مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة سيارات التاركة. لكن أقول شيء شيء عجز عنه، ويعني هو يريد أن تركه عجزا ولا يرجع له. ها إذا علمنا هذا فهو الموجب. نعم. إيش؟ أراد أخذ لقطة الإبل. نعم. حرام عليك. لا يكون ضامن على كل حال. ما المعصية؟ لا هذا يتصرف نيابة عن الدولة، ما هو يريدون أن يأخذوها على أنها لقطة. إيش؟ يعني عائد موجودة في الحرم. نعم. بعض الناس يأخذ منها الغالي وبعضهم يعني يقول إن الرخيص منها لقطة. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن لقطة الحرم هل هي كغيرها أو لها حكم خاص. نعم بارك الله فيك. تابع الشيخ أصلا بالنسبة للبقرة قد تمتنع من السباع لكنها لا يعني تصبر على العطش. أي نعم. وكذلك الحمار لو قلنا أنها تمتنع. لا حمار ما يمتنع آدم، الحمير عندنا أكثر من اللي عندكم ما تمشي عندكم بقرة. على كل هذا الذي أوردت وارد، لكن تعلم أن أصحاب الإبل يتركونها ترعى تروح تجي، أصحاب البقر ما يجعلون لها الحرية من حين ما يفقدها على طول يذهب يدورها. هنا. واضح؟ نعم نعم. شيخ بارك الله فيك، قلنا رواق الابن اذا عطش وخاف عن نفسهم ربطوا نفسهم على البعير البعير يشم الماء. اي نعم. هناك فرقه اخرى ضرح البعير شرب ماء البقيه. ايش؟ يضرح البعير بعير يعني ينحر البعير بعير ويشرب ماء البقيه. اي نعم. وكيف هذا شرابه؟ إذا نحره طيب، نحره على وجه شرعي ثم شرب ما في بطنه هكذا طيب. ما في شيء. وهذه أيضا تقع، ولكن ما ذكرت لكم أمر واقع في جماعة حوالي 13 أو 14 نفر في مكان يسمى الدهنة، ما ليس فيه، ليس حوله ماء، وكاهوا فيه وعطشوا، منهم واحد ربط نفسه على البعير ويمكن يغمى عليه وما يغمى عليه ما يدري عنه، والبقية ما ربطوا أنفسهم، فصار البقية اللي ما ربطوا أنفسهم كل ما حصل يعني مدة طاح واحد ميتا. أما هذا فما أحس إلا والبعير ترد على الماء والوراد اللي عليها ينقون البعير ويعالجون هذا الضرر. وحي أدركته أنا حيا مرزق، وهذه حيلة حيلة من طيبة. نعم نعم. طبعا إليك لو وجد لقطة وشك هل تتبعها انها تصاب الناس ام لا، ماذا يعني؟ فهنا تنازع اصلا، الاصل انها لا تتبع، والاصل احترام مال المسلم، فنغلب الثاني لانه اقرب للورع. نعم. الامر الذي جعل صدقه لآل البيت الواجبه، ايش صدق عليه آل البيت واجبه؟ لا تجوز. نعم. والنسك تجوز. ما هذا الضابط؟ هذا الضابط. ما الذي جاء التطوع يجوز والزكاة ما تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم للعباس عدم إعطائه أنها أوساخ الناس، والأوساخ هي الواجبة، لأن كما قال عز وجل خذ من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا وجد شيئا لا تبعه لكم حق الله ثم أثبت لأنه فقال له هذه خالصة، إذا ادعى أحد أنه له فيطالب بينه، لكن لا شك أن الورع كان يعطيه إياه. ما هو بالفقه ذو خمس دقائق بعد الإعلام؟ تقول له ولك. نعم. شيخ بارك الله فيكم، من فرق بين أخذ مال بزاهية أوساط الناس وبين القاعدة التي تقول أن كل مال لا يعرف صاحبه أنه يتصدق عنه لنية ثبوته؟ بينهما فرق. المال المجهول يعني هو بيدك واجب عليك أن كدين مثلا أو عين استعارتها من شخص ولم تعرف، فأنت تعلم الآن أنه ملك لشخص معين ولكن جهلته. أما هذا أصل اللقطة صاحبها ما يدرى منه، هذاك أصل معلوم عندك، ولكن في في في في ثاني الحال جهلته. نعم. من ترك مساء غربة عنه فأخذه شخص وهو يعلم أن صاحبه لا يريد، ثم بعد ذلك أراد صاحبه استرجاع، فهل له رخصة؟ لا، ليس له لعنة. خلاص. ها؟ الآن تأخر اليوم. سبق لنا أن اللقطة حيوان وغير حيوان، وأن غير الحيوان ينقسم. نعم نعم. نعم. وهذه كم؟ الأول والثاني والثالث ما تبعه همة وساط الناس، بمعنى ما معنى ما تتبعه همة وساط الناس؟ محمد بمعنى لا نظرتين، الأول غني. لا لا ما أقصد صار ما معنى تتبعه الهمة؟ نعم أي تتوق إليه وتبحث عنه، تتعلق به النفس، تتعلق بالنفس وتبحث عنه. طيب ما المراد بأوساط الناس؟ ابن جمعة فقط؟ فقط لا ها والحيث الإخلاق إيش؟ الإخلاق إخلاق الخلق ما. الخلق إيه؟ يعني من الشح وال والبخل البخل والشح هذا ليش الكرم والبخل تمام لا بقى. أفهم هذا إذا أوساط الناس في الخلق وأوساط الناس في المال. طيب مثال ذلك الذي لا تبعونه نعم وش الثالث مثال الثالث هذه من الذي سلخته رغبة عنه. طيب على كل حال يكفي الحيوان محمد نعم نعم ما لا يمتنع ماذا ما حكمه ما لا يمتنع نعم ما لا يمتنع يعني الذي لا يمتنع ايش يعمل فيه هذا له او لكنه طيب يعني بمعنى انه يجوز اخذ واذا اخذه ماذا يصنعه نعم فينجى صاحبه طيب وما يمتنع لا يجوز اخذ نعم ما هو الدليل على تحريم أخذه؟ لما سئل عن ضرب الإبل قال نعم دعها فإن معها حسن طيب وما لا يمتنع قال الأخ محمد أنه لقطة يعرف وسنا ما هو الدليل قال هي لك او لاخي او للدين من اخوه صاحبه او اخر يجده يعني اعم من كونه صاحبه طيب بارك الله اذا كان هذا النوع من الحيوان يعني واعني به ما لا يمتنع يحتاج الى نفقه نعم ينفق عليه ويرجع على ربه ينفق عليه ويرجع على ربه طيب إذا كان يريد أن ينفق عليه ربما تستوعب النفقة أكثر من قيمته مرتين أو ثلاثة فماذا يصنع يتركها لغيره ما ترك ينفق عليه ويعود على ربه طيب لكن إذا كان ينفق أكثر ما أخذ لنفسه أين لكن هذا ضرر على صاحبها إذا وجدها صاحبه وقال الله أنفقتها لي 10,000 وهي ما تسوى 200 ريال إيش نعم إبراهيم يبيعها ويحفظ ثمنها لربه تمام هنا المصلح أن يبيعها ويحفظ الثمن لمن لربها إذا وجد نعم ما أخذتها يعني ما وصل ما كملنا هذا طيب هي إذا نكمل الذي لا يمتنع من ثغر السباع كالظأن والمعز